ثم قال المصنف رحمه الله: قوله قل يا موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، فيه أن الذاكر يقولها كلها، أي يقول هذه الكلمة الطيبة كاملة لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة، وهو قول الله الله. وتقدم أن المختار الخبر بالاسم الأحسن أو الجليل، ولا على هو التي حقيقتها الاقتصار على ضمير دال على ربنا سبحانه وتعالى، ولا على أنت كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الخلق ذكرا لربه بين لنا ما نذكر به الله سبحانه وتعالى، ولم يخبر بشيء مما يذكره به هؤلاء المتهوفون. فإن قال قائل في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، ما الجواب؟ هذا من حجج هؤلاء، يقول هذا حجة، يقول الله الله. نعم، إن هذا إخبار عما يكون في آخر الزمان، وليس فيه حجة على المشروعية، وهذه مسألة من مشكلات العلم، وهو وقوع الخبر عن شيء هل هو إذن به أم لا. مثل إيش عند الفقهاء؟ ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام عند المئذنة البيضاء شرقي مسجد دمشق فرج الله عن المسلمين فيها، هذا حجة في المئذنة، ومذهب الصحابة الاحتجاج بهذا، ففي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه ستكون لكم أنمار، فكانت زوج جابر تحتج بهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ستكون لكم أنمار فاحتجت بها. والمقصود الإنباه إلى هذا الأصل للبحث فيه الآن، ودائما حل الإشكال لا ينبغي أن يحال على ما فيه إشكال، لأن هذا يضعف الحل. لذلك في حديث لم يعملوا خيرا قط، المشكل كان من الأجوبة الممكنة النظر في هذه الزيادة من جهة الرواية، لكن هذا فيه أنظار مختلفة لأنها في صحيح مسلم، فلا ينبغي أن يعول على هذا الوجه لاحتمال سقوطه بتصحيح مسلم له، وتصحيح مسلم متلقا بالقبول، فيعمد إلى ما يمكن أن يكون وثيقا دون غيره. من وين كده؟ يقول لكم في الحديث شيء مقدر من حديث أخرى. يا عبد الله وين هذه دورها لك خالد، لأنه قال حال على مقدر. نعم، هذا الجواب مختلف. الجواب أن يقال إنه وقع البيان المعرب عن أن هذه الرواية وقعت بالمعنى أو اختصارا. قال أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله، وإسناده صحيح ورجاله رجال مسلم. فتكون هذه الرواية دالة على التقدير الذي ذكره الأخ، وهو الواقع في الرواية التي عند أحمد، فيكون مبطلا دعوى هؤلاء المدعين. ومن القواعد النافعة في إبطال الأقوال النظر في الدليل الذي ادعاه المبطل، فإنه قلما ادعى أحد دعوى ردها إلى دليل إلا كان في ذلك الدليل ما يبطل قوله. ذكر هذا المعنى قديما الإمام مالك، وبسطه أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم، ومن مثله هذا الحديث المحتج به على هذه الدعوة، فإن روايته الواقعة في مسند أحمد تبين أن المراد هو قول لا إله إلا الله تامة، لا قول الله الله.